إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 88 من سلسلة الدروس العلمية شرح العقيدة الطحاوية. نبدأ حصتنا لهذه الليلة ووقفنا عند قول المصنف: ونحب أصحاب رسول الله ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. فهذا المصنف رحمه الله تعالى يقرر عقيدة عظيمة من عقائد أهل السنة والجماعة ومن مباحث المهمة في عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي حب الصحابة رضوان الله عليهم. فحب الصحابة هذا دين كما وصفه المصنف، دين وإيمان وإحسان. فلهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يحبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعبدون الله بحبهم ويوالونهم، وفي هذا الحب ما في إفراط ولا تفريط، فلا يجعلونهم ويغلون في حقهم حتى يصيروهم مثل الآلهة كما يفعل الروافض في حق علي وأهل البيت، وكذلك لا يبخسون حقهم ولا يسبونهم ولا يشتمونهم كما يفعل أيضا الروافض والخوارج والنواصب أيضا في حق أهل البيت. فأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وبين هؤلاء. ولهذا ذكر المصنف تقرير هذه المسألة لمخالفة أهل البدع لأهل السنة. فسيأتي معنى الحديث عن الذين غلوا في أصحاب رسول الله، بعض أصحاب رسول الله، حيث أفرطوا، ومنهم من فرط وسبهم وشتمهم، ونحن إن شاء الله تعالى سنذكر الأمرين وسنذكر وسطية أهل السنة والجماعة في هذا الأمر. وهذه الجملة فيها مسائل. من هذه المسائل، المسألة الأولى هي أن الصحابة رضوان الله عليهم هم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة هم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعريف الصحابي، من يعرف لنا الصحابي؟ تفضل. وكل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. هذا هو الصحيح، هو تعريف ابن حجر رحمه الله تعالى في النخبة، وهو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. هذا شرط، أن يموت على ذلك ولو تخللت ردة في الأصح، فإذا ارتد ثم رجع فلا تسقط صحبته بل صحبته صحيحة. فلهذا الصحابي لابد فيه أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مزية اختص بها الصحابة دون سائر الناس، وسنذكر لهذه المزية فضل لماذا فضلوا على غيرهم. ولهذا أثنى الله عز وجل عليهم وأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في آيات كثير، أثنى الله عليهم، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم، كما قال الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه. والذين معه، من معه؟ الصحابة، أشداء على الكفار. إذن هذا خرج مخرج الثناء عليهم. كذلك قول الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ولهذا سميت هذه البيعة بيعة الرضوان، لأن الله عز وجل رضي عنهم ورضي بيعتهم. فهم لما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الموقف، هذا ما كانوا يبتغون الدنيا من وراء ذلك البتة، بل كان همهم الدين، إقامة الدين، همهم نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا ضحوا بأموالهم وأنفسهم وأولادهم وأزواجهم وأوقاتهم، بل ضحوا بأغلى ما يملكون في سبيل نصرة هذا الدين. وما جاءنا الدين إلى هنا نحن رغم بعد المسافة بيننا وبين المصدر الأصلي إلا بسبب تضحية هؤلاء. ويخرج من يخرج يسبهم ويشتمهم ويقول لك ما قدموا شيئا، هم ضحوا بكل ما يملكون حتى أوصلوا لنا الدين إلى هنا رغم بعد المسافة، ويأتي من ينتقصهم والعياذ بالله، صلى الله العافية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهذه خيرية، هذه القرون المفضلة، قرون الثلاث المفضلة، وهؤلاء هم الذين ينطبق عليهم السلف. فلما نحن ننتسب إلى السلف الصالح ننتسب إلى هذه القرون المفضلة. فلما أنا أقول سلفي باعتبار أن أنتسب إلى السلف الصالح هم هؤلاء القرون، أنا على الكتاب والسنة بفهم هؤلاء، بفهم السلف الصالح، بفهم الصحابة ومن تبعهم من التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ومن الأئمة الكبار الذين كانوا على ذلك المنهج. أنا لا أفهم القرآن والسنة من عندي أو من عندياته أو أستقل أنا بفهمه، لا، وإنما أرجع إلى فهمهم، لأنه هم الذين أصابوا. ولهذا الله تعالى ماذا يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. من هم المؤمنون؟ هم الصحابة، لأنني أنا على يقين أن الصحابة في الجنة. فإذا تأكد بأن عمر في الجنة، أبا بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، وغير من الصحابة في الجنة، يعني أن طريقهم صحيح، طريقهم صحيح. فماذا يلزمني أنا؟ يلزمني أن أتبعهم وأسلك سبيلهم حتى أصل إلى الجنة. وأنت تلزمني بأن أتبع فلان وعلام وبكر وزيد، ومن يضمن لأنه هذا سيوصل إلى الجنة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما سطر طريقا قال: هذا سبيل الله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فوضع بجانبه طرق سبل قصيرة، على رأس كل سبيل شيطان، ومن يضمن أن لا تكون منهم أنت، وأنت لست على منهج السلف، وأنا على يقين أن منهج السلف ومنهج الصحابة يوصل للجنة. المسألة مصير يا إخوان، المسألة مصير، هي جنة ونار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. من هي يا رسول الله؟ هي من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، وفي رواية هي الجماعة. هؤلاء نجوا، هؤلاء سلموا ودخلوا الجنة. فماذا يلزمني أنا أن أفعل حتى أدخل الجنة؟ أن أتبعهم. وهذا الذي كما قلت لكم، لهذا أثنى الله تعالى عليهم وأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. والآيات والأحاديث التي ورد فيها الثناء عليهم نستفيد منها أمورا. أولا، أن الصحابي إذا مات على الإيمان فإنه موعود بالمغفرة. الصحابي إذا مات على الإيمان، ونحن اشترطنا إيش؟ أن يموت على الإيمان، فهو موعود بمغفرة، فالله تعالى رضي عنهم وغفر لهم. فلهذا الذي ارتد وانتكس والعياذ بالله وخرج، هذا غير معني بالكلام، ولو كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به، فإذا ارتد فيخرج من هذا الحكم. أيضا من الأمور التي نستفيدها أن الصحابة كلهم عدول لتعديل الله عز وجل لهم والثناء عليهم بلا استثناء. وأنا أؤكد هذه الجملة، بلا استثناء، كل الصحابة عدول. ونحن لما نتكلم عن عدالة الصحابة، هذا ديني إخوان، نتكلم عن نقلهم الدين والشريعة لمن بعدهم، فهم عدول أبدا، يستحيل عليهم الكذب ولا التهمة بالكذب ولا التضييع ولا الخيانة لهذا الدين ولا الخيانة للنبي صلى الله عليه وسلم ولا الخيانة لله جل وعلا، أبدا، كلهم عدول. ولما أقول لكم كل عدول، هذا خط أحمر، من هنا يأتي التشويش، من هنا يأتي التشويش. الروافض الشيعة، وسيكون لنا حديث بحكم الأحداث الجارية الآن لها ارتباط بالشيعة، الروافض الذين يظهرون على أنهم خط مقاومة وأنهم ينصرون القضية الفلسطينية وينصرون السنة، على كل حال هذا التدليس والتلبيس لا ينخدع به إلا السدج من المسلمين ومن أهل السنة، وإلا فالتاريخ يعيد نفسه. فهم يدندنون حول مسألة عدالة الصحابة. وبالمناسبة الذي ذكرته لكم لا يتعلق فقط بالروافض، بل يتعلق حتى ببعض الحركات الإسلامية التي تنتسب إلى السنة. ويبدأون أول ما يبدأون بمعاوية رضي الله عنه وبأبيه أبي سفيان، ثم يتدرجون ويقولون احتمل فيهم الخطأ وكذا. وحتى أخبرني أحد الإخوة، أحدهم ألقى محاضرة في المسجد وقال الصحابة هكذا بهذا العموم، الصحابة في المسجد عندنا، الصحابة في عندهم أكاذيب كثيرة ويكذبون. هذا كلام خطير جدا أن يقال هذا الكلام في المسجد، كلام خطير جدا. لكن من أين أوتي هذا الرجل؟ أوتي إما من بعض الحركات أو من قراءته لكتب الشيعة الروافض. ولهذا احذروا بارك الله فيكم، مسألة العدالة خط أحمر، لأن إذا سقطت العدالة سقط دينك، سقط دينك، والله لن تعبد الله أبدا إذا سقطت عدالة الصحابة. من نقل لك الدين؟ من جاءك بهذا الدين؟ فإذا اتهمت الصحابية بالكذب، هذا الاتهام سينطبق على كل الصحابة، فمن يضمن لنا أن هذا حق؟ إذا صلاتك باطلة، صيامك باطل، وضوءك باطل، حجك كله باطل. إذا أنا إيش أفعل؟ أنا عندي ميول فارسية مجوسية أنتصر للصفوية، فبدل أن أنا أحارب بعض القضايا الجزئية في الدين، أنا أريد أن أهدم دينك أصلا. ونحن دائما نقول لإخواننا الروافض دينهم آخر غير دين الإسلام. الشيعة ما عندهم دين إسلامي إخوان، ثقوا ثقوا، الشيعة لا يتعبدون بدين الإسلام. وأما من يلبس عليكم ويقول لك هو مذهب من المذاهب الإسلام، هذا والله مخذول ومخدوع. الشيعة دين آخر، كما قال بعض الظرفاء، أينما رأيت الشين فاعلم أنه شر، الشين والشيعة والشيطان، شين في شين. فالقضية ليست هينة. إذن هذا دين، أنا بدل أن أستهدف بعض الجزئيات عندك في الدين، أنا أذهب وأسقط عدالة الصحابة. إذا أسقطت عدالة الصحابة وسلمت لي، ذهب دينك، ذهب دينك وذهب هذا الدين، والله تعالى متم نوره ولو كره الكافرون. إذن بارك الله فيكم. وما حصل من بعض الصحابة من اجتهادات، انتبهوا، ما حصل من بعض الصحابة من هذا لا تنقص من عدالته. هم اجتهدوا في مواقف، أخطأ بعضهم وأصاب الآخرون، ولكن لا تقدحوا في عدالاتهم، لأنهم كلهم يرجون الخير ويرجون النفع، وكان عندهم إخلاص وصدق. لكن سبحان الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا اجتهد المجتهد فأخطأ فله أجر، وإذا أصاب فله أجران. فإن كانوا قد اجتهدوا، لكن لا يقدح في عدالتهم. من الأمور متعلقة بما ذكرنا أن سب الصحابة ينافي ما دلت عليه الأدلة. سب الصحابة رضوان الله عليهم محرم بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بالنص، لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولو كان نصيفة. لا تسبوا أصحابي، أصحابي، أصحابي، خط أحمر. ولهذا سيأتي معنا التفصيل إن شاء الله تعالى، متى يكون كفرا ومتى لا يكون كفرا. وكذلك مما نستفيد من الآيات والأحاديث أن الصحابة يتفاوتون في المنزلة، ليسوا سواء في المنزلة، الصحابة ليسوا سواء، ولهذا بينهما تفاوت. ولهذا سيأتي معنا مراتب الصحابة، على رأسهم العشرة، على رأسهم العشرة المبشرون بالجنة، فهؤلاء أعلى مقاما. ولهذا الله عز وجل فرق في منزلتهم، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الحسنى. إذن القضية من جهة الحسنى، الكل قد وعده الله عز وجل للصحابة، ولكن منازل الصحابة تختلف كما ذكرنا. المسألة الثانية المتعلق بالصحابة، حب الصحابة واجب، وهذا من الموالاة للصحابة والنصر لهم. يجب عليك أن تحب الصحابة رضوان الله عليهم، لأنهم هم الذين نقلوا لنا هذا الدين. عمر رضي الله عنه لما وقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله، إنك لأحب إلي إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، لا يا عمر. فلما تكلم عمر أول ما تكلم بالمحبة الجبلية، والإنسان يحب نفسه، هذه جبلية. فلما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى المحبة الاختيارية قال: يا رسول الله، إنك لأحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر، الآن. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. طيب ليش عمر قال: يا رسول، أنت أحب إلي من نفسي؟ لماذا يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه؟ من أنقذ عمر؟ من كان سببا في إنقاذ عمر من النار؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو فضل النبي صلى الله عليه وسلم عليه عظيم، أعظم. فلهذا قال: أنت أحب إلي من نفسي. يعني لولا الله جل وعلا ثم النبي صلى الله عليه وسلم جعله الله عز وجل سببا لكان عمر في النار. إذن هو أحب إليه من نفسه. طيب ماذا نقول نحن في حق الصحابة؟ النبي صلى الله عليه وسلم واضح، لكن نحن الآن من الله عز وجل، من كان السبب نحن في إنقاذنا؟ من نقل لنا هذا الدين؟ الصحابة. ولهذا نقول لكم دائما يا إخوان، هذا دين، هذه عقيدة. أنا أستغرب ممن يمدح الروافض الشيعة ويبجلهم ويصفهم بكذا ويتعاطف معهم ويحبهم وهو يعلم أنهم يسبون أبا بكر وعمر ويلعنون عائشة وحفصة رضوان الله عليهم ويقولون بتحريف القرآن ويسبون الصحابة باستثناء البعض، ويقول لك: لا، هؤلاء مقاومة كذا، وتخرج مظاهرات وترفع صور حسن نصر الله وصور إيران والمجوس. هو يعلم أنهم يسبون الصحابة. كيف؟ أنا ما فهمت يعني القضية. أنت توالي الصحابة وتحب الصحابة ثم تقول هذا شهيد وتناصر قضيته وتقول يقدم إيش يقدم. البارحة كانوا يقتلون الأطفال في إخواننا في السوريين ويذبحونهم ذبحا وشردوهم وفعلوا به ما فعل، ويقول لك يقدم. إيش يقدم يا أخي؟ إيش يقدم؟ السياسة أعظم مما تتصور أنت. ولهذا من تعجل وخرج، يعني بعض الشباب إيش الذي وقع لهم لما رأوا تلك الصواريخ التي خرجت من إيران؟ فتسرع قال: خدعتنا، كنت أظن هي مسرحية، لا هذه حقيقة. شيخ سبحان الله، العالم وطالب العلم دائما يتريث قبل أن يتكلم ويتابع الأحداث قبل أن يتكلم، فالذي تراه يعلق مع كل حدث تعرف بأنه خفيف وأن ما عنده شيء. كل حدث يعلق ولا يتريث ولا ينتظر أهل العلم حتى يتكلموا وينظر إيش الأحداث، تعرف بأنه رجل خفيف الظل إن صح التعبير، وأنه ما عنده شيء. رأيت، مجرد رأيت ظننت أنه طيب ما كذا. حتى سألت بالمناسبة، وهذه رسالة يعني أنقلها لكم من الشيخ محفوظ حفظه الله تعالى من تطوان، قليل من يسمع به ربما شيخنا الشيخ محفوظ، وهو من العلماء الذين لا يحبون الظهور. فجلسنا معه جلسة فقلت له: يعني إيش رأيك في الأحداث؟ قال لي: الشيعة واليهود بينهما صداقة متينة. هذه الجملة الأولى. قلت: وصيتك للطلبة، أريد نصيحتك للطلبة. قال لي، وأنا أقول لكم وصيتهم طبعا، قلت: أنا أريد أن ألقي نصيحتك. قال لي: يا أيها الطلبة، يا إخوان، اشتغلوا بالعلم، اشتغلوا بالعلم. وكان يؤكد حفظه الله تعالى حفظ المتون، احفظوا المتون واشتغلوا بالعلم ودعوا الأحداث والفتن جانبا، والله لا تنفعكم في شيء ولن تستفيدوا منها شيئا. هذه وصية الشيخ محفوظ، وأنا أقولها، لكن أنا أنقل عنه الشيخ ما شاء الله من المشايخ الكبار وله وزن كمشايخنا عندنا هنا في طنجة وله باع. فأنقل لكم هذه النصيحة: يا إخوان، اشتغلوا بالعلم، بارك الله فيكم، ودعكم الفتن ودعكم هذه الطيارات السياسية والخوفها، فوالله لن تخرجوا بفائدة، ليست فيها فائدة. لكن لما تحصل العلم وتستطيع أن تتعلم وتطلب العلم ثم تحصل وتنفع نفسك وتنفع أمتك، هذا الذي سيثمر بإذن الله جل وعلا. أما المظاهرات والشعارات والسياسة وكذا فهذا لا فائدة منه. الشاهد من الكلام هو بين اليهود والشيعة صداقة متينة، لكن أحيانا قد يطرأ شيء، لكن لا تتعجل، لأن المصالح أحيانا قد تجتمع وقد تتضارب، ولكن لا تتعجل وتحكم بأن هناك حرب حقيقية. فهذا الأمر كان بيودنا نتكلم فيه لكن سيأخذ منا وقتا طبعا الحال. إذن قلت حب الصحابة فرض واجب، إذن يقتضي ماذا؟ إذا كان فرض واجب على المسلم أن يحب الصحابة لأنهم الذين نقلوا لنا الدين، يقتضي أولا قيام المودة في القلب، أن تحبهم بقلبك. الصحابة تحبهم بقلبك، ولهذا نحن نقول، نحن ما نتكلم عن الصحابة، والله مشايخنا على رؤوسنا، مشايخنا والله على رؤوسنا، مشايخنا نقدمهم على آبائنا وأمهاتنا، لأنهم سبب. حتى يقول العلماء أبوك يعينك في ماذا؟ يعينك غالبا الأب إلا من رحم الله وقليل ما هم، يعينك على تربية بدنك، يغذيك يعشيك يكسيك، لكن العالم لا، العالم يأخذ بيدك يعلمك، يأخذ بيدك إلى الجنة، فهو بالنسبة لك أعظم أعظم، لأنه يعينك. هؤلاء في حق مشايخنا، فكيف في حق الصحابة؟ هذا شيء عجيب جدا. على كل حال سنذكر ما يتعلق بمحبتهم. أولا قيام المودة في القلب لهم، ثانيا الثناء عليهم بكل موضع يذكرون فيه والترضي عنهم، تثني عليهم وتترضى عنهم رضي الله عنهم، تقولها وترفع بها عقيرتك. فرضي الله عنهم بنص الآية، رضي الله عنهم ورضوا عنه، فأنت تترضى عنهم كلما ذكروا رضي الله عنهم. الثالثة أن لا يحمل أفعالهم إلا على الخير، فكلهم كانوا يريدون الخير. يعني إذا صدر من أحد من الصحابة شيء فاحمل عمله على الخير، أنه كان يقصد الخير، إذا أصابه قد أصاب، وإذا أخطأ فكانت نيته إيش؟ أن يصيب الخير، فكانت نيته أن ينفع الأمة، ما اجتهد من أجل مثلا مصلحة نفسية، مصلحة شخصية، مصلحة مالية، لا أبدا، ما كان عندهم هذا أصلا. فلهذا إذا صدر منهم شيء فتحمل فعلهم على محمل حسن. الرابع وهو المهم أن يذب عنهم، لأن مقتضى المحبة أن تنصرهم، أن تذب عنهم وتدافع عن الصحابة، لأن هذا دين، تدافع عنهم. طيب أنا أسألكم بالله، أنت مأمور بأن تدافع عن الصحابة وأن تذب عنهم، إذا سب أحد ولا تستطيع أن ترده تفارق المجلس، ولا يجوز لك كما قال الإمام مالك أن تمكث في بلد يسب فيه السلف الصالح الصحابة ولا تستطيع أن تنكر ذلك، فكيف بمن يمجدهم ويقول إخواننا؟ يا إخوان أنتم تعون القضية، الحركات، وأنا أبدأ بالإخوان المسلمين، وكل الحركات الإسلامية انبثقت من إخوان المسلمين، يقولون فيهم إخواننا. رأيت ولما نزلت الجرثومة قاتله الله الخميني، لما نزل في إيران من الطائرة فرنسية، نقلته طائرة فرنسية وأنزلته في إيران، ومر فوق بارجة أمريكية ومهد له الطريق لتطأ قدمه إيران، منذ أن نزل في طهران والأمة الإسلامية في فوضى. هذه الجرثومة، هذه الخميني، ثم يقول لك إخواننا. إخواننا بإيش؟ إخواننا إيش إخواننا؟ ولما قلب على الشاه ماذا وقع؟ وقعت حفلة رهيبة في البلاد الإسلامية، وقالوا الجمهورية الإسلامية، نعوذ بالله، الجمهورية فارسية، ووقعت فرحة. ومن تولى كبر هذه الفرحة؟ الإخوان المسلمون، ومن كان على شاكلتهم. وأنا لما أقصد من كان على شاكلتهم، جميع الحركات الإسلامية الموجودة في الساحة الإسلامية الآن تتبنى كثير من قضايا إخوان المسلمين، قد يختلفون معه في بعض القضايا ولكن أغلب يتفقون في هذه القضايا. ثم يقول لك لا بأس إيش إخوان، بارك الله فيكم، دعكم من العاطفة، أنت مأمور أن تذب عن الصحابة وتدافع عن الصحابة، والآن تقول إخواننا وتقول حسن نصر الله شهيد وتمجد وإيران وكذا وانخدع القوم، وأنت مأمور أن تسب حتى كان هذا المسمى طارق السويدان كان يلقي بعض المحاضرات في معاقلهم ويقول هكذا: إذا كنت تريد أن تسب أبا هريرة فسبه، لكن لا تسبه أمامه، سبه في مكان آخر. وش هذا الكلام؟ يعني أنا ما فهمت هذا الكلام لحد الآن، ما استطعت أن أفهم، أردت أن أحلل هذا الكلام. يعني لا تسب أبا هريرة أمامه، لكن إذا أردت أن تسبه سبه يعني في مكان آخر. ماذا تريد؟ أين الولاء للصحابة؟ أين لا يجوز السب الصحابة؟ أين القيام نصرة للصحابة؟ ومن من ذكر أبا هريرة؟ يعني إيش؟ من المكثرين أول الرواة في الإسلام. يعني أبا هريرة إذا سببت أبا هريرة وأسقطت عدالة أبا هريرة ذهب نصف ما ندين الله عز وجل به، ما نتعبد الله عز وجل به. القضية سبحان الله، القضية خطيرة يا إخوان، القضية غالبا تكون عاطفية، ينساق الناس وراء العواطف، ومن ثم التأصيلات وكلام العلماء، ويتهم بأنهم لا يعرفون الواقع وما عندهم اطلاع، وهم فقط مع الكتب الصفراء، وهم منكمشون في بيوتهم ولا يبحثون ولا يطالعون ولا يكون عندهم تواصل مع الواقع. هذا كله كلام ساقط وباطل وبطلانه يغني عن إبطاله. فلهذا بارك الله فيكم، الذب عن الصحابة هذا أمر ينبغي أن نقف عنده. وأهل السنة في هذه المسألة بالضبط هم وسط بين طرفين، المفرطين والمتبرئين. فهناك الغلاة المفرطون في الحب جعلوا بعض الصحابة آلهة، وهذا واضح في حق من؟ في حق الروافض، لأن الروافض إذا سألتهم عن علي رضي الله عنه وعن الحسن والحسين يعني أوصلوهم إلى مرتبة الألوهية، عبدوهم بل أوصلوهم إلى مرتبة الربوبية. فحتى منهم من يقول بأن علي رضي الله عنه يتصرف في الكون ويحيي الموتى، وهو الذي يحاسب الخلائق، وهو الذي يكون عند الحاشر. يعني عقائد كفرية خطيرة حتى فيها شركيات في ربوبية الله جل وعلا. فإذا هؤلاء غلوا، وكذلك طائفة ممن غلا أيضا في أبي بكر، ونحن لسنا من هؤلاء. فأهل السنة دائما كما ذكرت لكم وسط بين هؤلاء وهؤلاء، وبعضهم لم يصل إلى مرتبة الغلو ويعني أنه جعلوهم مثل الآلهة، لكن غلوا باعتبار مثلا من جاء ضد علي فأنا أتبرأ منه وأنا أنتقصه بمجرد أن يكون ضد علي، ومن جاء أيضا ضد أبي بكر كذلك. فصار عندنا روافض وصار عندنا نواصب، فمن كان مع علي يعاد ويتخذ معه البراء لأنه ضد أبي بكر وعمر وغيرهم، ومن كان مع أبي بكر وعمر لأنه ضد علي، إذن العداوة باعتبار هكذا والعداوة وهذا ليس من دين الله عز وجل، هذا ليس من دين الله عز وجل. فالصحابة نحن نحبهم كلهم، على رأسهم علي رضي الله عنه وأهل البيت، فكل أهل السنة كلهم يحبون هؤلاء. ولهذا عندهم قاعدة: لا ولاء إلا ببراء، لا ولاء إلا ببراء، يعني لا توالي عليا ولن تكون مواليا لعلي حتى تتبرأ من أبي بكر وعمر. فإذا لم تتبرأ من أبي بكر وعمر فلست وليا لعلي بن أبي طالب. هذه عقيدة عند الروافض، عقيدة عند الشيعة. وبالمناسبة الشيعة معروفون بالتقية، لا تنخدعوا بارك الله فيكم. حتى قال أحد الشباب: هل عندك حجة بأن حسن نصر اللات يسب الصحابة ويسب أمهات المؤمنين؟ إذن أبا سفيان نعم، لكن باقي الصحابة طيب وش الذي يغير؟ يعني إذا لم نجد مقطعا يسب فيه أبا بكر وعمر ويسب أمهات المؤمنين، يعني ما الذي يغير في الحكم؟ يعني أنه لا يسب، هكذا تريد أن تقول؟ هذا بعيد جدا، هذا بعيد. هو مجرد انتماء، مجرد انتمائه للإثنى عشرية، فهذا في حده إيش؟ سب للصحابة رضي الله عليهم، هذا ما يحتاج أن نبحث عن دليل، مجرد أنه ينتمي، لأنه لو لم يكن يسب ما انتمى إلى هذه الطائفة الضالة المضلة. فلهذا بارك الله فيكم، فعقيدتهم لا ولا إلا ببراء، لن تكون موالي لعلي إلا إذا تبرأت من أبي بكر وعمر. فما دام أنك لم تتبرأ من أبي بكر فلن تكون وليا لأهل البيت، وهذه عقيدة باطلة، بل قد تؤدي إلى الكفر والعياذ بالله، لأنها ضلال وربما قد تؤدي إلى الكفر. أما أهل السنة فموقفهم واضح، نبغض كما قال المصنف، نبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، نبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكر. أبدا أن أضع يدي في من يبغض الصحابة ويسب الصحابة أبدا، وتقول لي خط المقاومة ولا إيش ما أدري من المصطلحات الآن التي يروجها الإعلام، فعقيدتنا واضح في هذه المسألة. المسألة الثالثة، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراتب، على مراتب، ليسوا على مرتبة سواء. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على مراتب، نذكر هذه المراتب لأن هذه مهمة جدا حتى تعرفوا يعني فضل الصحابة وكيف تفاوتت مراتبهم. المرتبة الأولى يأتي العشرة المبشرون بالجنة، هؤلاء في أعلى المراتب، العشرة المبشرون بالجنة. وبالمناسبة الذين بشروا بالجنة ما يقتصرون على العشرة، بل هم أكثر، لكن ليش قيل العشرة؟ لأنهم جاءوا في حديث واحد، جاءوا في حديث واحد، ولهذا كانت له مزية وكان لهم فضل. وترتيب هؤلاء في الفضل كترتيبهم في الذكر تماما، ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، طلحة في الجنة، الزبير في الجنة، سعد في الجنة، سعيد في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، أبو عبيدة في الجنة. هذا الترتيب هو فيه إيش؟ فيه الذكر وفيه الفضل، ولهذا أبو بكر أفضل من عمر، وعمر أفضل من عثمان، وعثمان أفضل من علي، وهكذا. وهذا الذي استقر عليه أهل السنة والجماعة بخلاف من قدم علي على عثمان، فهذا قول مرجوح وهو موجود في أهل السنة والجماعة لكنه قول مرجوح. أما الذي استقر عليه كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية هو أن عثمان أفضل من علي. هذه المرتبة المنزلة الأولى. المنزلة الثانية يأتي المهاجرون، المهاجرون في المنزلة الثانية في المرتبة الثانية، الذين هاجروا آمنوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وصبروا معه في مكة وضحوا وهاجروا بدينهم، مش لدنيا أو لمنصب أو لجاه، لا، هاجروا بدينهم. وسبحان الله، الإنسان يهاجر ولا يعرف أين يذهب، لا يعرف أين يذهب، يذهب إلى مكان ما ألفه، لا يعرف عنه يعني الشيء الذي يذكر، ما عنده هناك منزل وما عنده هناك تجارة، يهاجر بإيش؟ بدينه. الدين أغلى ما تملك أيها الأخي الكريم وأيتها الأخت كذلك، الدين أغلى ما تملك، احذر أن تتساهل في دينك، في كل شيء ممكن تتساهل فيه لكن إلا الدين، الدين أغلى ما تملك. قد تهاجر وتخرج من بلد إلى الفياف إلى الصحراء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فرارا بدينه، يفر بدينه من فتن الدنيا وغير ذلك. فإذا وجدت نفسك تتساهل في الدين مقابل الدنيا، في مقابل الدنيا، فاعلم أنك لست على الجادة، راجع أوراقك، فالدين أغلى ما تملك. إذا المهاجرون هم الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأقصد المهاجرين جنس المهاجرين. المرتبة الثالثة الذين شهدوا بدرا من المهاجرين والأنصار، هؤلاء جاءوا في المرتبة الثالثة. إذا ماذا عندنا؟ العشرة، ثم المهاجرون، ثم من شهد بدرا من المهاجرين والأنصار، هؤلاء أعلى مرتبة، بل قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الذين شهدوا بدرا، حديث حاطب بن أبي بلتعة، معروف هذا الحديث، فنزلت فيه سورة المنتحلة، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأهل بدر فهذا فضلهم عند الله تعالى عظيم. ثم المرتبة الرابعة جنس الأنصار الذين سبقوا وأثنى عليهم، جنس الأنصار بعد المهاجرين، بعد أهل بدر، جنس الأنصار أيضا في المرتبة الرابعة كما قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. ثم المرتبة الخامسة من أسلم قبل الفتح، من أسلم قبل الفتح، هؤلاء أيضا جاءوا في المرتبة الخامسة. من أسلم كما قال الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا أولئك وكل وعد الله الحسنى. إذن هنا الذين أنفقوا قبل وقاتلوا أعظم مرتبة من الذين أنفقوا بعد ذلك. وهؤلاء بعدهم مباشر يأتي من أسلم بعد الفتح، هذه يسمون بمسلمة الفتح، يسمون بمسلمة الفتح، وهذه هي الأخيرة. ثم جاءت الوفود، والوفود كانت في السنة التاسعة والعاشرة من الهجرة، لأن فتح مكة متى كان؟ على قولين طبعا الحال، الفتح نقصد به إما صفح الحديبية أو فتح مكة. الفتح كان في الثامن من الهجرة، ثم في التاسع والعاشر، وكانت آخر سنة للنبي صلى الله عليه وسلم العاشرة، بعد ذلك توفي. فكان الوفود، كان تأتيه الوفود، وهؤلاء في المرتبة الأخيرة، هؤلاء في المرتبة الأخيرة حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حج معه حجة الوداع تقريبا 100,000، كان تقريبا 100,000. والمراد بالتفضيل هنا، المراد نقصد نحن جنس، نقصد الجنس مش الأفراد، جنس المهاجرين، جنس الأنصار، جنس من شهد بدرا. ففرقوا بين بارك الله فيهم بين الجنس وبين الأفراد. ففي الصحابة نقصد الجنس، يعني قد يكون فردا من الأنصار أفضل من فرد من المهاجرين، فرد، لكن نحن نتكلم عن إيش؟ جنس. فلما نتكلم عن جنس المهاجرين وجنس الأنصار، جنس المهاجرين أفضل، ولكن قد يكون فرد من الأنصار أفضل من فرد من المهاجرين، وهكذا قد يكون فرد ممن أسلم بعد الفتح أفضل من فرد ممن أسلم قبل الفتح، وهكذا. ولكن لما نتكلم عن الجنس فنقصد أمر آخر. ولهذا نقول طيب هل تنطبق هذه القاعدة على من كان من الصحابة ومن كان من التابعين؟ فنقول جنس الصحابة أفضل من جنس التابعين، لكن لا نقصد الفرد، ممكن أبدا في غير الصحابة، أبدا الصحابة جنسهم وأفرادهم أفضل من غيرهم. إذا لا يمكن أن تأتي وتقول فرد من أفراد التابعين أفضل من فرد من أفراد الصحابة، لا أبدا. الصحبة سبحان الله هذا فضل من الله عز وجل، من رزقه الله صحبة النبي صلى الله عليه وسلم قد رفعه الله عز وجل، حتى من أهل العلم، وينسب هذا لابن حزم، قال الصحابة كلهم في الجنة، لأن هذا الفضل العظيم. ولهذا من يقول بأن عمر بن عبد العزيز أفضل من معاوية وأنه الخليفة الخامس، لا هذا كلام غير صحيح، وتكلمنا عن هذه المسألة أكثر من مرة، هذا كلام غير صحيح. كيف تقارن عمر بن عبد العزيز بمعاوية؟ أبدا، هذا صحابي وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوات، وكان يكتب وحي للنبي صلى الله عليه وسلم، وتأتي بعمر بن عبد العزيز، هذا كلام غير صحيح. وكم حكم معاوية وكم حكم عمر بن عبد العزيز، وماذا قدم معاوية للأمة الإسلامية أيضا؟ لا لا لا وجه المقارنة، هذا عنده صحبة وهذا جاء بعد ذلك، لا وجه للمقارنة. المسألة الرابعة هما أن الصحابة رضوان الله عليهم بشر يصيبون ويخطئون. نعم. يدخلون في الفتح، لأن بعض العلماء قال الفتح صلح الحديبية في تلك الفترة. نعم نعم، بعض العلماء قال الفتح هي تلك الفترة. قلنا الصحابة بشر يصيبون ويخطئون، إيش معنى هذا الكلام؟ لما نقول لك بشر يصيبون ويخطئون، إيش معنى هذا الكلام؟ يعني أنه ليسوا معصومين، وهذا الذي ندين الله عز وجل به، ما عندنا أحد معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. أما الصحابة فهم بشر يصيبون ويخطئون، قد يجتهدون فيوافقون الصواب، وقد يجتهدون ويخطئون، فهذا سبحان الله. فلما تتعامل مع كلام الصحابة بهذا الاعتبار، قد يأتيك مثلا نص من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يأتيك قول من الصحابي، وترى قول الصحابي اجتهد فيه يعارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإيش تقدم؟ بخلاف ما عند الروافض يقول لك لا العصمة للأئمة، المعصوم الإمام معصوم، ما يخطئ وما ينطق عن الهوى هو من عند الله مباشرة، هذا كلام باطل. ابن عباس رضي الله عنه لما سئل في مسألة في الحج قال، لما ذكر ما ذكر قالوا أبو بكر وعمر يقولان خلاف ما تقول، أبو بكر وعمر يقولان خلاف ما تقول. قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله تقولون قال أبو بكر وعمر؟ يعني انظر إلى فقه ابن عباس، انظر إلى ترجمان القرآن، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر؟ يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، الأمر عظيم، أنتم تجعلون أبا بكر وعمر في مقابل النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان، عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان. سفيان وما أدرك ما سفيان، جبل، ولكن كيف في مقابل الحديث؟ لم يسمع قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم؟ أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، ترد قول النبي صلى الله عليه وسلم فيقع في قلبك شيء من الزيغ فتهلك، هذه سنة، هذا ما ينطق عن الهوى. ونحن نتكلم عن أبي بكر وعمر الآن، ها؟ الذي قال اللذان قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر. وطيب ماذا نقول في الإمام أحمد والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة؟ أليس من باب أولى؟ أنتم معي؟ أليس من باب أولى أن نأخذ بالسنة نترك قولهم؟ ولا تقول لي أنت أعلم الإمام مالك، أنت أعلم من أبي حنيفة، أنت أعلم من أحمد. ما قيل لابن عباس أنت أعلم من أبي بكر وأنت أعلم من عمر لما أنكر عليهم؟ فهناك في الحقيقة في الصحابة هناك صور كثيرة تجسد الذي نقول أن الصحابة قد يخطئ، ولكن في مقابل السنة فنحن نقدم السنة والعصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا هم اجتهدوا، ومن اجتهاداتهم ما وقع في القتال، في القتال المعروف اجتهدوا. معاوية رضي الله عنه كان يريد أن يقتص لقتلة عثمان، وعلي رضي الله عنه يرى أن الخوارج لهم شوكة، فيقول يا معاوية بايع حتى يستتب لنا الأمر ويستتب لنا الأمر ثم ننظر، لأن القضية الآن فيها فتنة. فمعاوية ما أراد ذلك، يريد أن يأخذ بثأر عثمان، فتحاكم كل منهما، أرسل رجلا، كان من هنا عمرو بن العاص وكان من هنا أبا موسى الأشعري. ولكن انتبهوا يا إخوان، ما وقع بينهما ليس الذي تم تدريسه لنا في المدارس، احذروا، هذا فيه تدليس وفيه أكذوبة تاريخية، أن وقع خداع بين عمرو بن العاص وأبا موسى، خدعه وقال أنا أنزع صاحبي كما أنزع هذا الخاتم، والآخر قال نعم أنا أنزع صاحبي، فنزع الأول فخانه وخدعه، هذا كله كذب. اتقوا الله في الصحابة، الصحابة ما كانوا كذلك، بل أصلا معاوية من كان معاوية رضي الله عنه؟ من كان معاوية رضي الله عنه؟ هل كان خليفة حتى ينازع علي في خلافته؟ معاوية كان أميرا على الشام، الخليفة هو علي رضي الله عنه، الخليفة هو علي رضي الله عنه، معاوية لم ينازعه في الخلافة، هو كان أميرا، ولما أرسل عمرو بن العاص أرسله على أساس أنه يمثل أمير مش خليفة، فأبو موسى تكلم على أساس أنه رسول لأمير، يعني تخضع لما يقوله علي، العلي هو الخليفة رضي الله عنه، وخرج المجلس، فض المجلس بصلح. لكن ما الذي غير ووقع القتال؟ عبد الله بن سبأ وأنصاره رشقوا هؤلاء ورشقوا هؤلاء، فلما قاموا قالوا هؤلاء غدروا بنا، والآخر قالوا غدروا بنا، فقدر الله وما شاء فعل. تلك فتنة سلمت منها أيدينا فلتسلم منها ألسنتنا، فلتسلم منها ألسنتنا، لا تتكلم. معاوية اجتهد رضي الله يريد الخير، علي يريد الخير، خرجت قبل ذلك عائشة رضي الله عنها وطلحة والزبير يريدون الخير، أبدا ما كانت عندهم حظوظ الدنيا ولا يريدون الدنيا، لكن قدر الله ما شاء فعل. وأنا أقول لكم يا إخوان، أنا أصور لكم المشهد الآن ولا بد من تصويره، لماذا؟ لأن أحيانا أتقصى تصوير المشهد. لماذا؟ حتى تعيشه معي. لأن أحيانا أتكلم عن الجانب النظري قد لا يكون عندك، تكون عندك ضبابية في تصور المشهد. لا، أنا أريد أن أصور لك المشهد كأنك تنظر إليه هكذا مصور، لتعرف الفتنة لما تقع، ولتحذر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: القاعد أفضل من الماشي، والماشي أفضل من الراكب. طيب، لما وقع الفتنة، كبار الصحابة، أم المؤمنين هناك، طلحة، الزبير، وقع الاشتباك. أنا أتكلم عن الأولى ليس الثانية، الجمل وليست صفين. طيب، أنا أسألكم بالله، ارحمك الله، الصحابة موجودون والعلماء موجودون، طيب هل رجع إليهم أحد؟ أنا لم أتكلم في وقت الذروة، ذروة الفتنة، رجع إليهم أحد؟ التفت إليهم أحد؟ لا، دعك من أن نتكلم الآن في المعمعة، ما أخذوا هذا بعين الاعتبار. الفتنة وقعت، صافي، هذا يقتل هذا، قتل طلحة، قتل الزبير، وهم من هم؟ بشرون بالجنة في القمة، وطاشت العقول، وصار الحليم حيران، وهذا يجري يمينا وهذا شمالا. فتنة، فتنة، صعب جدا أن تضبط النفس، فتنة. تصورتم هذا؟ ضبط النفس صعب جدا، والناس يهيجون يموجون، ما تجد هذا يقتل هذا وهذا يقتل هذا، حتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يأتي القاتل والمقتول فلا يدري القاتل لما قتله، وهذا لا يدري لما قتل، ما يعرف. تقول لماذا قتلته؟ ما أدري، فتنة. وهذا ليش قتل؟ ما أدري. ولهذا دائما نقول إخواننا الشباب الذين يخرجون في المظاهرات والصيحات والفتن، تريثوا قبل أن تقوم الفتنة، ابتعدوا عنها، لأن إذا قامت لا والله صعب جدا، ما يستطيع أن يوقفها أحد، ما تتوقف إلا بالدماء وإلا بكوارث. نحن لا نريد أن نصل إلى هذه المرتبة، لهذا دائما ابتعدوا عن مواطن الفتن. ولا تقول أنا، لأن من استشرف لها استشرفته، تعالى أنت الذي نريد، مجرد تتكلم أنت الذي نريد ويبدأ يضخم فيك. لهذا بارك الله فيك، وقعت فتنة، كبار الصحابة موجودون، حتى أم المؤمنين، ما رأوا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أمهم، لكن سبحان الله طاشت العقول، فقدر الله وما شاء فعل. ولهذا هذا كان اجتهاد من الصحابة، منهم من أصاب ومنهم من أخطأ، والحق مع من؟ مع علي رضي الله عنه. ومن أهل العلم قال الحق مع من؟ مع الذين لا يعتزلوا، مع الذين اعتزلوا، لأن يعني بعض أهل العلم قالوا الحق مع الذين اعتزلوا، ولكن الحق مع علي رضي الله عنه باعتبار ماذا؟ أنه هو كان الخليفة وكان أبصر بحال الخوارج، لأن الخوارج كانت لهم شوكة، ويريد علي أولا يستتب له الأمن ثم يقاتلهم، لأنه قاتلهم قبل ذلك في نهروان وكفروا علي كافر، والحديثة معروفة. ثم من المسائل أيضا، مسألة الخامسة، سب الصحابة، أن من سب الصحابة ففي سب الصحابة تبرؤ منهم، مجرد أن تسب الصحابي فقد تبرأت منه. ليش؟ لأن أصلا ما رضي، ما يرضيك فعله، ما يرضيك هو، فتسبه وتشتمه، فهذا فيه براءة من ذلك الصحابي. لأنك لا تتجرأ أن تسب أحدا هكذا فقط دون يكون هناك براءة، يكون هناك معادات، تسبه فهذا فيه تبرؤ من الصحابي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، وهذا محرم، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه. تسب الصحابي فهذا براءة منه. والسب بطبيعة حال قد يكون السب له علاقة بالدين، وقد يكون السب له علاقة بالدنيا، لأن قد تسب الصحابي له علاقة بالدين، تقول مثلا هذا ما عنده دين، الصحابي تقول ما عنده دين، ما عنده إيمان، كان منافقا، كان عنده قلة دين، وكان ما تسب في عدالته، فتقول ما عنده علم، فلما تسب بما يتعلق بدينه، وقد تسب في دنيا كان يحب المال ويحب الجاه ويحب المناصب ويحبون النساء كما يقول العلمانيون أخزاهم الله، يقول ما ظهرت الفتحات الإسلامية إلا من أجل النساء، فكانوا يخرجون ويحبون النساء فيفتحون البلدان، يعني يتهمون الصحابة بهذا الأمر. هذا السب في إيش؟ بما يتعلق بالدنيا، بما يتعلق بالدنيا. قد يكون، طيب أنا أقول لكم، قد يكون حب المال، طيب هل حب المال يتعارض مع العدالة؟ نحن لما نتكلم عن حب المال بما يعارض الدين، مش يبيع دينه بعرض من الدنيا، لا، بما لا يعارض، لأن الله عز وجل أصلا كما قال سبحانه وتحبون المال حبا جما وإنه لحب الخير، ما هو الخير؟ هو المال، فهذا جبلي، ولكن الإيمان هو يضبط هذا الحب. لكن نقول هذا الحب إذا كان قدحا كما تدعي أنت ولا يتعارض مع الدين، لا يقدم الدين من أجل هذا المال، هل هذا قدح في عدالته؟ لا أبدا. كذلك حب النساء، هل هذا قدح في عدالته؟ هذا من الجانب الدنيوي، ولكن أن تقول بأنه كان يجاهد من أجل النساء هذا قدح في نيته أصلا، أنا لا شققت عن قلبه، وهذا كذب افتراء من العلمانيين على الصحابة رضوان الله عليهم. ولهذا العلماء اختلفوا هل من سب الصحابة يكفر أو لا يكفر، على قولين مشهورين، من سب الصحابة هل هو كافر أو ليس بكافر، على قولين مشهورين. الرواية الأولى يكفر من سب كل الصحابة، يكفر، هذا قول، من سب الصحابة فهو كافر بالله جل وعلا، لأن سب الصحابة طعن في الدين، وإذا طعنت في دينه هذا فيه رد، ماذا؟ رد لثناء الله تعالى عليهم، لأن الله عز وجل قال رضي الله عنهم، لقد رضي عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة محمد رسول الله والذين معه، فأنت ترد كل هذه الآيات، إذن كمن طعن في عائشة، الذي يطعن في عرض عائشة هذا إيش؟ هذا مؤمن ولا كافر؟ هذا كافر بالله جل وعلا، هذا كافر بالله جل وعلا، لأنك تكذب القرآن. لما تطعن في عرض عائشة أنت، الله عز وجل أنزل عليها البراءة من السماء تتلى إلى يوم القيامة وأنت تطعن في عرضها، فأنت كافر بالله عز وجل. وكم من الشيعة الآن، الشيعة الآن ما يطعنون في عرض عائشة رضي الله عنها، ومن عقيدتهم أن عائشة وحفصة خاصة ويركزون على عائشة أكثر، سيأتي المهدي ويخرجها من قبرها ويرجمها، لما ما يقول بهذا ثم تقول لي فلان شهيد وتضع يدك في يده وخط المقاومة. على كل حال هذا القول الأول. القول الثاني أنه لا يكفر الكفر الأكبر، لا يكفر الكفر الأكبر، وإنما هذا من الكفر الأصغر، لأن قد يكون سبه هذا فيه تأويل، قد يكون له تأويل في المسألة، هذا قول ثاني. لكن القول الأول هو المنقول عن السلف بكثرة، هو مش إيش؟ القول الأول هو بكفر من سب الصحابة. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية قيل له فلان يشتم عثمان، قال زنديق، قال زنديق الذي يشتم عثمان رضي الله عنه، قال هذا زنديق. ولهذا هنا نضطر كما ذكر الشيخ صالح في شرحه عن نقلا عن كلام نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الصارم، بأن الذي يسب الصحابة له أحوال، قد يكون كفرا أكبر، قد يكون نفاقا، قد يكون محرما، قد يكون كفرا أصغر، له أحوال، وهذه ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية سنردها بالمعنى، فهي نافعة لتعرف كل حالة والحكم الذي يترتب على ذلك. الحال الأولى أن يسب جميع الصحابة بلا استثناء، الحال الأولى أن يسب جميع الصحابة بلا استثناء، هذا إيش حكمه؟ هذا كافر، هذا ما في نقاش، هذا يكفر بالله جل وعلا. الحالة الثانية أن يسب أكثر الصحابة تغيظا من فعلهم، غيظا، يسب أكثر الصحابة تغيظا من فعلهم كما يفعل الآن الروافض، هذا أيضا كافر بالله جل وعلا تغيظا. وبها احتج الإمام مالك بقول الله تعالى ليغيظ بهم الكفار، قال فمن أغاظه الصحابة فقد أصابته هذه الآية، ليغيظ بهم الكفار يعني غيظا تغيظا، يسب الصحابة غيظا وحنقا يرحمك الله، فهذا كافر. لأن ليش تحقد على الصحابة؟ لماذا تبغضهم وتحقد عليهم؟ لأنهم نقلت الدين، لأن هم الذين نقلوا لنا هذا الدين. إيش الذي بينك وبينهم أصلا؟ ها؟ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبت، إيش الذي بينك وبينهم؟ إيش الذي يجمعكما حتى يكون عندك غيظ عليهم؟ إيش؟ ما يكون إلا من هذا، ليغيظ بهم الكفار. والإمام مالك أصاب، وهذا القول هو الصحيح، أن يكون غيظا، لأن ما يكون الغير إلا لدين، وهم الذين نقلوا لنا الدين. حتى كما ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، حتى ذكر النفاق الاعتقادي، قال له 6 صور ومن بينها المصرة بانخفاض دين الرسول، والفرح الكراهية لانتصار دين الرسول. أنت لما تفرح بانخفاض دين الرسول وتكره انتصار دين الرسول، إيش هذه علامة ماذا؟ أبدا يكون في قلبك إيمان، تحب الله ورسوله وتحب الدين، وتكره أن ينتصر دين الرسول. أنت ليش؟ ما الذي يغيظك في حال الصحابة وهم نصروا الدين وفتحات وانتشر الخير على أيديهم؟ على كل هذه الحال الثانية. الحال الثالثة أن يسب بعض الصحابة لا تغيظا، أن يسب بعض الصحابة لكن ليس تغيظا، وإنما ظهر له حسن عدم حسن فعله، ما كان ينبغي أن يفعل كذا، كان ينبغي أن يفعل هذا، كان الأولى لا يفعل كذا، هذا مش تغيظا، ولكن فعل بعض الصحابة هو ما راقه، قال ما ينبغي أن يفعل هذا وإنما ينبغي أن يفعل كذا، فهذا يسبه لهذه العلة، هذا ليس بكفر، هذا محرم، هذا ليس بكفر، هذا محرم، لكن هذا يجب تعزيره. هذا واضح، هذا يجب تعزيره. أو لا شيخ منصر؟ هذا يجب تعزيره. نعم، كيف؟ ما أسمعك جيد. أي نعم، الذين يقلدون صح، ومن هذا الصنف يعني غالب يقلدون المعممين، ولهذا بعض العلماء لا يكفرهم صح، بعض العلماء يقولوا بالعموم، وبعضهم لا يكفرون باعتبار الجهل وتقليد الأعمى، يسب ما يدري لماذا يسب. له شأن مع السلطان في هذه الحالة، هو الذي سيفصل فيه، لأن التعزير ليس من ضرورة الضرب، قد يؤدي للقاتل. أي نعم إقامة الحجة ثم التعزير، وقد يصل التعزير للقاتل حتى يكون عبرة لغيره. كان يسب الصحابة ثم منع وعزل بطرق أخرى، بالسجن وبالغرامة بالضرب، أصر فقد يلتجئ السلطان، لأن هذا يفصل فيها السلطان. إذن قلنا الحالة الرابعة، يرحمك الله، أن ينتقص الصحابي أو يسبه ويعتقد بأن فعل الذي فعل ليس بصواب، وأنه يجب أن يفعل كذا وكذا وكذا، أن ينتقص يقول فعله هذا ليس بصواب، وإنما يجب عليه أن يفعل كذا وكذا وكذا، وهذا أخف، هذا أخف وهو محرم. هل يعزر أو لا يعزر؟ في خلاف بين أهل العلم. والحالة الأولى السب الذي ذكرناه في الأول كان يصفه مثلا بقلة العلم، ويصفه ببعض مثلا الأوصاف التي فيها تنقيص. فالصورة الرابعة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، هل يعزر أو لا يعزر؟ في خلاف بين أهل العلم. المسألة السادسة، قول المصنف وحبهم دين وإيمان وإحسان. إذن حب الصحابة دين وإيمان وإحسان، هذا حب. إذن دين تدين الله عز وجل به، مش حبك للصحابة هكذا فقط كما تحب أحد الناس، لا، وإنما تتعبد الله بحب الصحابة وتتقرب إلى الله بحب الصحابة. يعني كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إيش ذكر في اللامية، إيش ذكر في حب أهل البيت؟ بها أتوسل، ومودة القربى بها أتوسل. ليش بها يتوسل؟ لأنها عبادة، لأنها عبادة، أنت تتوسل بعبادة كما تتوسل بصلاتك بصيامك بزكاتك بحجك، فمودة القربى عبادة، تحب القربى، والصحابة حب الصحابة دين، هذا تتقرب إلى الله تعالى بذلك. ولهذا لما تتقرب إلى الله تعالى باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الله عز وجل أثنى عليهم، سبحانه وتعالى أثنى عليهم، وثناء الله تعالى ورضاه سبحانه وتعالى هذا فيه ماذا؟ في مدح لهم، يعني أنهم أهل بأن يحبوا وأن يتبعوا، بل أمر الله تعالى باتباعهم، أمر الله عز وجل باتباعهم كما قال سبحانه وتعالى، ذكرنا الآية، وما يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. المؤمنون هم الصحابة، المؤمنون هم الصحابة، ولهذا أمر الله تعالى باتباعهم. ولهذا فإذا الصحابة اجتمع في حقهم من ناحيتين، الناحية الأولى أن الله عقد الولاية للمؤمنين، من أحق بالإيمان؟ أليس الصحابة على الرأس ولا لا؟ الصحابة في الأعلى، لن ينطبق عليهم هذا الأمر، فإذا أحق بالولاية، أحق بالمحبة، أحق بأن يكونوا أولياء لنا. والناحية الثانية أن الله تعالى أثنى عليهم في آيات كثيرة. أنت توالي المؤمن، أي مؤمن تواليه، تحبه، تناصره، فالصحابي من باب أولى، الصحابي من باب أولى بهذا الاعتبار. ولهذا قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هنا وقع الإشكال، يحتج به أحد الروافض وقال: نحن لا نوالي جميع الصحابة. طيب لماذا؟ لأن الله عز وجل قال: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، وقال منهم، هذا يدل على التبعيض، والتبعيض هنا يعني أن بعضهم هم الذين بقوا على الإيمان والآخرون ارتدوا وكفروا ولم يعملوا عملا صالحا، فلا يستحقون لا المغفرة ولا الثواب. فشبهات الروافض لا تتوقف، يعني كلما أردت أن تناظره أو تتكلم معه يأتيك بشبهة ويرمي عليك شبهات حتى يعكر عليك الصف. فما المقصود منهم هنا؟ لأن لو قال الله عز وجل، عفوا، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات مغفرة، طيب الآية ستكون إيش؟ كل الناس إلى يوم القيامة وعدهم مغفرة، يرحمك الله، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، كل الناس. لكن زاد هنا الله عز وجل ذكر منهم، فما المقصود منهم؟ هل من هنا للتبعيض؟ يعني من معنى بعض الصحابة أم لبيان الجنس؟ ذكر في بعض، لكن هؤلاء يقولون بأن المقصود منهم أولئك فقط وليس كل الصحابة. يعني قد يقول لك هو، قد يقول لك الذين معه، يقول لك أنا أعرف ستة ومنهم هذه الستة، ما أولئك كلهم يرتدوا الآخر. هذه منهم بارك الله فيكم لبيان الجنس وليست للتبعيض، يعني وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم لبيان الجنس، منهم كما تقول مثلا الكتاب من ورق، زين للناس حب الشهوات من النساء، إيش من النساء؟ يعني بعض، لبيان الجنس، هذه الشهوات فيها نساء، قناطر مقنطرة، خيل، سومة، كذا، فهنا تبين. فمنهم هنا لبيان الجنس يعني من الصحابة وليس بعض. لماذا قلنا لبيان الجنس؟ لأن مسألة مرتبطة بالوصف مش مرتبطة بالأشخاص، مرتبطة بوصف قام بالشخص. وإيش هو هذا الوصف؟ آمنوا وعملوا الصالحات، هذا إيش هذا؟ هذا وصف. فالتبعيض يكون هنا ما يستقيم أن تقول من هنا للتبعيض، لأن المسألة مرتبطة بالوصف، فيكون هنا لبيان الجنس الذين آمنوا وعملوا الصالحات هؤلاء الصحابة لبيان حالهم. هذا وعدهم الله تعالى مغفرة وأجرا عظيمة، فانتبهوا لهذه الشبهة يذكرها الروافض حتى تتضح لكم الصورة. إذا قلنا حب بأن حب الصحابة دين بهذا الاعتبار، نحبهم لأن الله عز وجل ذكر المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض وهم في القمة، فنحن واليهم، وكذلك الله جل وعلا أثنى عليهم فنحبهم لثناء الله عليهم. ثم قال حبهم دين وإيمان. إذن حب الصحابة إيمان، هذا بنص النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الصحابة، آية الإيمان حب الأنصار. إذن هنا حب الأنصار من علامة الإيمان، من علامة الإيمان أن تحب الأنصار. وآية النفاق هي بغض الأنصار، فإذا حب الأنصار وهم بعض الصحابة من علامة الإيمان، هو من الإيمان. طيب إذا كان الأنصار يأتون في أي مرتبة الأنصار؟ ذكرنا لكم مراتب الصحابة، جاءوا في المرتبة نقول الرابعة، جاءوا في المرتبة الرابعة. وطيب ومن هو في المرتبة الأولى والثانية والثالثة؟ أليسوا أولى؟ أليسوا أولى؟ بلى بلى، يكون العشر الأوائل ثم المهاجرون ثم أهل بدر ثم يأتي الأنصار بعد ذلك. ثم قالوا أن حبهم إحسان كذلك، يدل على أن المحب لهم محسن. وإيش هو الإحسان؟ الإحسان هو الإتقان والإجادة، أن تحسن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في حديث جبريل أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هنا في إتقان وإجادة، إتقان الإيمان الباطني والظاهري، والإحسان يكون هنا في ولائك للصحابة، هذا فيه إحسان. لما توالي الصحابة ففيه إحسان، وهذا الذي يجب عليك أن تفعله. قال وحبهم دين وإيمان وإحسان. ثم المسألة السابعة وهي الأخيرة إن شاء الله تعالى حتى لا نطيل عليكم، قال وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. إذا بغض الصحابة كفر، وذكرنا التفصيل الذي ذكرناه، متى يكون كفرا مخرجا من الملة؟ من سب جميع الصحابة أو سبهم تغيظا، هذا كفر يخرج من الملة. وأما إن سبهم للدنيا لأمر دنيوي فنقول هنا ليس بكفر يخرج من الملة، وإنما هو كفر أصغر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، يعني كفار هنا لا تعمل عمل الكفار، فليس يعني أنه خرج من الملة، وإنما شابه الكفار في بعض أعمالهم وهذا كفر أصغر. قال بغضهم كفر ونفاق. إيش النفاق؟ لأن آية المنافق بغض الأنصار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الصحابة بغضهم نوع من النفاق، قد يكون نفاقا اعتقاديا وقد يكون نفاقا عمليا بحسب الحال. إذا كان بغضهم لدينهم ولما نشروه من الخير فهذا يدخل والعياذ بالله في النفاق الاعتقادي، وإن لم يكن كذلك كأن يكون لدنيا ولأمور فيكون من النفاق العملي. قال بغض الصحابة أيضا طغيان. وش معنى طغيان؟ ما هو الطغيان؟ ومجاوزة الحد، فإذا تجاوز حده الذي جعل له، فلما أبغض الصحابة وتجرأ على الصحابة أو سب بعض الصحابة فقد تجاوز حده وصار هذا من الطغيان. ثم المصنف عقب مباشرة بعد ذلك قال وتثبت الخلافة بعد رسول الله أولا لأبي بكر. عندكم تثبتوا أو نثبتوا؟ عندكم نثبتوا؟ في نسخة نثبتوا نعم. إذن بمجرد ذكر موقف أهل السنة من الصحابة فعرج على إيش؟ عرج على الخلفاء الراشدين وعلى الخلافة. فقال ونثبت الخلافة بعد رسول الله أولا لأبي بكر، لأن الآن بعدما ذكرنا منازل الصحابة سيبدأ المصنف في تقرير مسألة عظيمة جدا، وهي مسألة الخلافة. الخلافة، من هو أولى بالخلافة، ثم بعد ذلك الثاني والثالث. لماذا؟ لما يترتب عليها من المسائل، لأن المصنف قرر هذه المسألة لمخالفة أهل البدع لأهل السنة فيها، لأن الروافض يقولون من أولى بالخلافة؟ علي رضي الله عنه، رحمك الله، فيقولون علي. وقد جاء أبو بكر وعمر واغتصب الخلافة من علي، ولهذا قلت لكم يقول لا ولا إلا ببراء، لن تكون موالي للعلي إلا إذا تبرأت ممن اغتصب الخلافة من علي، وهم أبو بكر وعمر وعثمان. وهذا الكلام كما ذكرنا باطل، وإنما الروافض شبهتهم في هذا مهلهلة، بل دين الروافض كله مبني على الكذب. باختصار، الخلافة كما ذكر أهل العلم تولاها أبو بكر بالبيعة، وهذه المسألة فيها خلاف سنتطرق إليه إن شاء الله تعالى الحصة القادمة. هل أبو بكر تولاها بالبيعة أم بنص جلي أم بنص خفي؟ لأن أغلبكم يقول أبو بكر تولى الخلافة بالبيعة في سقيفة بني ساعدة، هكذا الذي نعلمه، ولكن هناك قول بأن أبا بكر فيه نص جلي في استخلافه، ومنهم قال لا وإنما فيه نص خفي. وبالمناسبة الاستخلاف يكون بثلاثة طرق، ثم إن شاء الله تعالى نترك هذا المبحث للحصة القادمة لنا فيه كلام. الاستخلاف بثلاثة طرق، الطريقة الأولى البيعة، أن يجتمع أهل الحل والعقد فيبايعون خليفة ويصير خليفة للمسلمين، وهذه التي حدثت في حق أبي بكر وحدثت في حق عثمان وعلي رضوان الله عليهم، فهؤلاء كانوا خلفاء بالبيعة، بايعوه. الطريقة الثانية تكون أن يعهد إليه من قبله، أن يكون الخليفة يعهد إلى شخص بأن يكون خليفة دون أن يبايعه المرحلة الأولى، تكلم دون أن يبايعه الناس في المرحلة الأولى، وإلا سيبايعونه بعد ذلك. وقع لإيش؟ وقع لعمر رضي الله عنه، العمر عهد إليه أبو بكر واختاره، وكان اختيار أبي بكر دقيقا جدا، سبحان الله، كانت فراسته في عمر دقيقة جدا، رغم أن عمر كان شديدا على الحق، ولكن الخلافة كانت مناسبة له رضي الله عنه. وبالمناسبة أبو بكر أفضل من عمر، وإن كانت تذكر عن عمر مناقب كثيرة، فأبو بكر فاقه بكثير، وربما سنذكر إن شاء الله تعالى بعض المواقف التي ظهر فيها عمر أمام أبي بكر بأنه ما استطاع أن يصل إلى مرتبة أبي بكر. الصورة الثالثة هو الاستخلاف بالقوة والغلبة، أن يأتي الشخص بالقوة والحديد والنار ويتغلب، ثم إيش؟ يستتب له الأمن، فهذا خليفة وهو أمير تجب طاعته، يستتب له الأمن يكون خليفة. وهذه الطريقة قلنا غير شرعية، لا يجوز الخروج على الأئمة ولاة الأمور. من يذكرنا بقول أبي جعفر الطحاوي؟ تذكرون؟ بعدها، نعم، ولا نرى الصيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف، ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، إلى آخر كلامه. إذن لا يجوز الخروج على الأئمة ولاة الأمور، هذا محرم، وما فعله العباسيون ضد بني أمية فهذا لا يجوز، لكن إذا خرجوا واستتب لهم الأمن هنا تجب طاعتهم في هذه الحالة. وفي هذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى مقولته المشهورة، يعني من خرج بالسيف وتغل من غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما، لا يحل له أن يبيت ولا يراه إماما أبدا. لماذا؟ لأن استتب له الأمر، ففي هذه الحالة يكون الاستخلاف ويكون خليفة ويكون أميرا للمؤمنين. هذه طرق الخلافة وكيف تكون في الشرع، سنأتي إن شاء الله تعالى إلى المسألة التي ذكرتها أن أبا بكر تولى الخلافة هل بنص جلي أو بنص خفي أو بالبيعة، نترك هذا إن شاء الله تعالى الحصة القادمة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.